نعم، قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والحديث كما تعلمون اتفق الشيخان على روايته وتخريجه. نعم، وهذا كما تقدم الإشارة إلى ذلك، أن الإنسان إذا حج، وطبعا في رواية: من حج لله فلم يرفث، يعني يكون مخلصا لله عز وجل، لم يرفث رفث الجميع. رفث ما يطلق لما يريد الرجل من المرأة، وتعلمون أن هذا ممنوع في وقت الحج. ولم يفسق الذنوب والمعاصي غفر له ما تقدم من ذنبه، نسأل الله من فضله. وقد اختلف أهل العلم في المقصود من غفران الذنوب هنا، هل الكبائر تدخل أو لا. وحتى ابن حجر ألف رسالة في ذلك سماها قوة الحجاج في عموم المغفرة للحج. وطبعا الأصل أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهذا ما جاء في صحيح مسلم: الصلوات الخمس ورمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا مقيد بذلك. لكن الإنسان إذا حج مخلص وبعيد عن المعاصي والذنوب ومتابع للسنة، هذا غالبا أنه راح ما يبقى يعني شيء من سيئاته، لأنه راح يعني يكون تائب ومقبل على رب عز وجل ومستغفر ومنيب ومخلص ومكثر من الدعاء. فلا بد يعني هذه غالبا أنها سوف يرجع كيوم ولدته أمه، كما في الحديث الآخر.